في صوت. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. مسألة تكره الصلاة تنزيها تكره الصلاة تنزيها، يعني ليست كراهة تحريمية، يعني بلا معصية، تسمى كراهة تنزيهية. تكره الصلاة تنزيها في الحمام، وحتى في الموضع الذي تخلع فيه الثياب، ويسمى المسلخ، أما الحمام فهو الذي يكون في السوق، ليس الحمام الذي هو في البيت. هذا ما اسمه حمام، بيدفع مال، بيدخل بياخذ حمام، حمام النزهة، حمام الملك الظاهر في دمشق ونحو ذلك. الصلاة فيه مكروهة. وفي معطن الإبل، الذي تنحى إليه الإبل، تنحى يعني تؤخذ إليه، تجنب، تبعد عن مكان الماء، وهو الذي تنحى إليه، يعني يعطونها ناحية، وهو الذي تنحى إليه الإبل الشاربة بعد أن يأتوا بالجمال فتشرب، هذه التي شربت يأخذونها يجمعونها في مكان، هذا المكان يسمى معطن الإبل، وهو الذي تنحى إليه الإبل الشاربة ليشرب غيرها. كما قاله الشافعي وغيره. وفي المقبرة التي لم تنبش، المقبرة غير المنبوشة، الصلاة على أرضها مكروهة، ليست حراما. وأما المنبوشة فتحرم الصلاة فيها أو عليها، فتحرم الصلاة عليها. لأنها اختلطت بصديد الموتى، لأنها اختلطت بصديد الموتى. صديد يعني العمل، القيح. عارف ايش القيح حاجة؟ شو بسموه بالانجليش؟ مش الدم، عندما يحصل التهاب يخرج من الجرح شيء أبيض، هذا القيح أو الصديد بالدال. لأنها اختلطت بصديد الموتى فتنجست. فإن لم يعلم، كونها منبوشة، فإن لم يعلم كونها منبوشة، إذا الشخص لم يعرف هل هذه المقبرة منبوشة أم غير منبوشة. عارف إيش منبوشة؟ يعني حفروا وطلع التراب اللي كان فيه أموات، اختلط بالتراب الآخر، نبشوا القبر. فإن لم يعلم كونها منبوشة صحت الصلاة فيها مع الكراهة، صحت الصلاة فيها مع الكراهة. وتحرم يعني الصلاة إذا علم نبشها، أي نبش المقبرة. وتحرم الصلاة إذا علم نبشها، إلا بحائل، يعني كنحو سجادة الصلاة، يصلي عليه. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا على القبور ولا إليها. وتحرم إذا علم نبشها، وتحرم إذا علم نبشها، إلا بحائل يصلي عليه. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا على القبور ولا إليها. رواه أبو داود وغيره. والنهي للتنزيه، يعني ليس للتحريم. والنهي للتنزيه، إلا أن يقصد بالصلاة إليها، إلا أن يقصد بالصلاة إليها تعظيمها، تعظيمها بذلك. إلا أن يقصد بالصلاة إليها تعظيمها بذلك، فهذا حرام. وعليه، أي على هذا المعنى، يحمل حديث البخاري ومسلم لعن الله اليهود والنصارى لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. انتهى الحديث. فإنهم، يعني اليهود والنصارى، فإنهم كانوا يبنون عليها المساجد ويصلون إليها تعظيما لها، يعني يتخذونها قبلة لهم. لو كان القبر في غير اتجاه القبلة كانوا يتوجهون إلى القبر تعظيما له. أما في الحديث الأول لا تصلوا على القبور ولا إليها، وقلنا الصلاة إلى القبر تكره كراهة تنزيهية، هذا في حال كان القبر باتجاه القبلة. نقطة. وكذلك تكره الصلاة في الطريق، وذلك لانشغال البال فيها، وذلك لانشغال البال فيها المذهب للخشوع. ينظر في الذاهب والقادم المذهب للخشوع، بينشغل بالناس عندما يصلي في الطريق، ينشغل بالناس بالمارة. أما إذا كان ضاق الوقت عليه بحيث لا يدرك الصلاة في وقتها إلا إن صلاها في الطريق، ما فيه كراهة، هذا للعذر. فاصل. وتكره أيضا في المجزرة، وتكره أيضا في المجزرة، أي في موضع جزر الحيوان، أي في موضع جزر الحيوان. أي ذبحه، اللي بيسموه عنا الآن المسلخ. أما المسلخ عند الفقهاء له معنى آخر، وهو المكان الذي يخلع فيه الشخص ثيابه للدخول إلى الحمام الذي يكون في السوق ليس في البيت، هذا اسمه المسلخ. بعدين في أهل بيروت بيسموه المشلح، حيث يخلع ثيابه. في البيوت القديمة بيتنا كان هكذا، الشخص يدخل إلى غرفة، هذه الغرفة تسمى المشلح، يخلع ثيابه قبل أن يدخل إلى الحمام. وكان مكان الاستحمام غرفة منفصلة عن مكان قضاء الحاجة، يعني عندما كان على اليسار تدخل إلى غرفة هذه فيها مكان الشاور، على اليمين مكان قضاء الحاجة، هذه لها باب وهذه لها باب، ومدخل مكان خلع الثياب هو الباب الرئيسي. مثل واحد فيت على بيت ثم يجد أبوابا للغرف، هذا وين ما بقى فيه منه هذا؟ نعم. يقولون الفرنجي برنجي. سبحان الله. يعني كان فيما مضى أسلم من أجل الطهارة، أسلم الوضع القديم. قلنا وتكره أيضا في المجزرة، أي في موضع جزر الحيوان أي ذبحه، للنهي عن الصلاة. يعني ليش تكره؟ لأن النبي نهى، للنهي عن الصلاة في المذكورات، يعني في المواضع المذكورة، في هذه الأماكن المذكورة، للنهي عن الصلاة في المذكورات. رواه الترمذي، الحديث الوارد في النهي رواه الترمذي. نقطة. وفي حكم هذه المواضع الستة، وفي حكم هذه المواضع الستة ما أشبهها، الأماكن التي تشبه هذه الأماكن أيضا تكره الصلاة فيها، كمواضع المكوس. أي الضرائب، كمواضع المكوس، جمع مكس اللي بيسموه بالإنجليزي التاكس، في اللغة العربية اسمه المكس، ويحتمل أن يكون الغربيون أخذوا هذا الاسم وحولوه. بس بالإنجليزي ما بيقولوا بالبلورال تكوس، بيقولوا تاكسس. مكس جمعها مكوس، أي الضرائب. لأنها مأوى للشياطين، وكذلك مواضع الخمر، والكنائس، المكان الذي يباع فيه الخمر تكره الصلاة فيه، والكنائس أيضا تكره فيها الصلاة لأن فيها تماثيل. ليس كما يروى كذبا افتراء على سيدنا عمر أنه ترك الصلاة في كنيسة النصارى حتى لا يحتلها المسلمون بعده ويحولونها إلى مسجد كما هو مذكور في بعض الكتب، هذا غير صحيح. لما دعي للصلاة في الكنيسة في بيت المقدس قال إنا لا نصلي في كنائسكم من أجل أن فيها تماثيل، وبين هذا لأن الصلاة تكره في المكان الذي فيه صورة أو تمثال، يعني صورة من له روح. أما هذا الذي يروى كذب، والبيع. البيع هي الأماكن التي يختلي فيها رهبان النصارى كالدير يعني الأديرة. والحشوش جمع حش، وهو الخلاء الذي تقضى فيه الحاجة. بيوت الخلاء التي تقضى فيها الحاجة تسمى الحشوش إن كانت على جوانب البساتين. في أماكن الناس يعتادون أن يقضوا فيها حاجاتهم فهذه تسمى الحشوش، غير الحمام اللي بنسميه حمام نحن، الباثروم يعني، غير هذا. هذا بالطريق بيكون في بلادكم معروف. كان فيما مضى في لبنان، في سوريا، فاصلة. والمراد بكراهة الصلاة في هذه الأمكنة الستة كراهة تنزيه يعني من دون معصية مع الصحة، يعني لو صلى فيها صلاته صحيحة، كراهة تنزيه مع الصحة يعني الصلاة فيها تؤثر على ثواب الصلاة، لخبر الصحيحين مع الصحة. جاي شو بدك جملة كاملة؟ مع الصحة، لخبر الصحيحين يعني الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، وجعلت لي الأرض مسجدا. يعني في أي أرض صلى صلاته صحيحة طبعا مع شروط صحة الصلاة، يعني أن تكون الأرض طاهرة التي يصلي عليها. حتى لو صلى الشخص في مكان هو اغتصبه، مثل اللي مثلا ينتهي عقد إيجار بيته فيتمسك بالبيت ولا يخرج منه إلا بمال، لو صلى في هذا البيت صلاته صحيحة لكن ليس له فيها ثواب، ما له ثواب بالصلاة مع كونه عاصيا بالتمسك بهذا البيت، حرام عليه. أما الصلاة التي ليس لها سبب متقدم، ولا مقارن، فتكره كراهة تحريمية، في أوقات معينة، يعني حرام أن يصليها الشخص في هذه الأوقات، في أوقات معينة تسمى الأوقات المكروهة، لماذا الصلاة في هذه الأماكن الستة ونحوها تكره كراهة تنزيهية، بينما الصلاة التي ليس لها سبب متقدم ولا مقارن تحرم في الأوقات المكروهة؟ لأن أمر تعلق الصلاة بالوقت أشد من تعلقها بالمكان. الصلاة تتوقف على أوقات مخصوصة ولا تتوقف على أماكن مخصوصة. إذا واحد راح ليصلي الظهر في المسجد وجده مقفلا يصلي في الطريق تصح منه الصلاة، أما إذا أراد أن يصلي ركعتين تطوعا لله تعالى في وقت من أوقات الكراهة هذه، فحرام عليه أن يوقع هذه الصلاة في هذا الوقت. وسنذكر ما هي الأوقات المكروهة. إذن والمراد بكراهة الصلاة في هذه الأمكنة الستة كراهة تنزيه مع الصحة لخبر الصحيحين وجعلت لي الأرض مسجدا، بخلافها يعني بخلاف الصلاة، بخلافها لا، ما حنحكي عنها بالتفصيل، بس انا عم بمهد عشان بس احكي عنها تكون واضحة عم شو عم بحكي. بخلافها في الاوقات المكروهة، والفرق ان تعلق الصلاة بالوقت أشد من تعلقها بالمكان، فإن الصلاة متوقفة على أوقات مخصوصة. يعني إذا شخص صلى الظهر قبل دخول الظهر ما صحت صلاته وحرام عليه، إن صلى الظهر بعد خروج وقت الظهر بلا عذر حرام عليه وإن وقعت صلاته قضاء. يعني ليس لا يجوز له أن يؤخر الظهر إلى العصر بلا عذر، تصح الصلاة وتكون قضاء لكن حرام عليه أن يفعل هذا، لأن الصلاة تتوقف على أوقات مخصوصة دون أمكنة مخصوصة. فكان الخلل في الوقت أعظم، يعني أشد. ولهذا صحت الصلاة في المكان المغصوب. شخص دخل إلى بيتك عنوة، أنت كاره لذلك، فصلى، صلاته لا ثواب له فيها لكن صحت، لا تقبل يعني ما له ثواب. أما إن كانت فاسدة فيقال ما صحت منه، ما سقط عنه، لكن هنا لا تقبل، تصح بلا ثواب. مغصوب، غصب أخذوا، غين صاد واو باء، مغصوب. لا، المغصوب غصب يعني. يعني قلنا واحد مثلا كان مستأجر بيت وخلص عقد الإيجار، صاحب البيت بده يطلعه منه، هو تمسك بالبيت ما بده يطلع، اشترط عليه مالا مثلا، فصلى في هذا الوقت اللي هو مغتصب فيه للبيت، صار يصلي، صحت صلاته لكن ما له ثواب بهالصلوات، لأنه ماكث في هذا البيت بدون رضا صاحب البيت، بدون رضا المالك، صلاته صحت بلا ثواب. صحيح. الأحوال التي تكره فيها الصلاة تعرفوها، نذكرها كمان للفائدة، يعني ذكرنا قبل الآن لكن نعيد. هل يرضى صاحب البيت بدون رضا صاحب البيت؟ هل يرضى أن يستعمل هذا البيت؟ لا يرضى، يعني بغير رضاه هو يستعمل بيته، ما له ثواب. أما الأحوال التي تكره فيها الصلاة، يعني حكينا عن أماكن تكره فيها الصلاة، وفي أوقات تكره فيها الصلاة، وفي أحوال تكره فيها الصلاة. أما الأحوال التي تكره فيها الصلاة فإنها تكره للحاقن، أي للشخص حال كونه مدافعا للبول، مدافعا للبول، يعني كيف يقول مزروق، فإنها مكروهة مع صحتها، يعني الصلاة صحيحة لكن بلا ثواب. ليه؟ لأن مدافعة البول تذهب الخشوع، ببطل يركز لا يخش حتى يخشع في صلاته، بده إيش وإيش يخلص لا يدخل للخلاء. لكنه إن غلب على ظنه، إن غلب على ظنه أنه يمضر إن صلى وهو يدافع البول، لكنه إن غلب على ظنه أنه يمضر إن صلى وهو يدافع البول حرم. واحد يعرف أنه إذا ترك نفسه وما دخل للخلاء لتفريغ هذا البول يمضر، حرام عليه أن يصلي قبل أن يفرغ نفسه بحيث يذهب عن نفسه الضرر. بل إن كان دخل في الصلاة يجب عليه أن يقطعها، ويقضي الحاجة، أحيانا الشخص يكون نائما فيستيقظ في آخر وقت الصلاة، يعني يستطيع أن يدرك من الصلاة في حال توضأ وصلى يدرك الصلاة في وقتها، أما إذا كان بده يدخل للخلاء ثم بعد ذلك يستنجي ثم يتوضأ ثم يصلي يخرج وقت الصلاة، فهنا إن كان ينضر من عدم قضاء الحاجة يقضي الحاجة أولا لو كان خرج الوقت، أما إن كان لا ينضر فيصلي. فاصل. وكذلك الحازق، مش اللي محوزة يعني، مش اللي قتل الزغطة. وكذلك الحازق بالزاي وهو المدافع للريح، مثل عنده غازات بيقولوا، وفي معناه الحاقب، وهو المدافع للغائط، وسبب كراهة الصلاة في تلك الأحوال لإذهاب الخشوع، لأن هذه الأحوال تذهب الخشوع، فإن كان الوقت واسعا نعم ندب له يعني استحب له سن له ندب له من المندوب يعني المستحب أن يفرغ نفسه من هذه الأشياء ثم يصلي ولو فاتته الجماعة لو كان ما بلحق يصلي جماعة يعني إن سأل سائل في هذه الحال الأحسن أن يصلي جماعة مع كونه حاقنا أو حازقا أو حاقبا أو يفرغ نفسه ولو ذهبت عليه صلاة الجماعة الجواب الأحسن أن يفرغ نفسه ولو فاتته صلاة الجماعة هذا في حال أنه لا ينظر أنه لا ينظر إن صلى على تلك الحال أما في حال أنه ينظر لا يجوز له أن يدخل في الصلاة قبل أن يفرغ نفسه لأن دخوله في الصلاة يضره يعني مش بس يذهب الخشوع الذي هو شرط لقبول الصلاة للثواب لكن يضر نفسه مع كونه يحرم عليه أن يضر نفسه صار مرتكب معصية فاصلة وكذلك تكره الصلاة بحضرة المأكول أو المشروب المشروب يعني الماء أو العصير بحضرة المأكول أو المشروب يعني إذا كان الشراب أو الطعام أمامه أو قرب حضوره يعني زوجته حاملة جات الأكل ولا الطنجرة وفيتي تحطها ليأكل أو قرب حضوره مع التوقان إليه هذا شرط بدون توقان لا تكره مع التوقان إليه أي الاشتياق إلى الطعام أي الاشتياق إلى الطعام لأنه يمنع الخشوع أما إذا كان سيخرج الوقت إن أكل لقيمات لا يترك الأكل ويصلي لأنه ما حينضر من تأخير نفسه هذه المدة القصيرة بحسب العادي لا ينظر إذا كان أخر نفسه عن الطعام 5 دقائق بينظر إن كان ينظر يأكل بحيث يمنع عن نفسه الضرر مش بحيث يشبع بحيث يمنع عن نفسه الضرر ما بقول يلا هلا عندي رخصة بالأكل لأنه بنضر إن ما أكلت ويسحب فيها لا بحيث يمنع عن نفسه الضرر إلى هذا الحد لأنه بعد هذا بيصير عم يأكل شو مثلا تلذذا وذلك لأنه يمنع الخشوع مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة بحضرة الطعام. حضرة الطعام يعني إذا كان الطعام قريب منه. لما نقول أنا بحضرة فلان يعني أنا أقف في مكان قريب منه. الذي يقف أمام الحجرة النبوية يقول أنا بحضرة الرسول يعني صلى الله عليه وسلم يعني في المكان القريب منه. لذلك لا يقال اللهم صل على حضرة الرسول، لأنه بيكون هو عم بيقول اللهم صل على المكان الذي هو قريب من الرسول. كلمة حضرة فلان ما للتعظيم هذه ولا للتفخيم. ولا جناب النبي ولا جانب النبي. الجناب أو الجانب معناه الفناء، جانب الدار فناء الدار. شفت أهمية اللغة العربية؟ لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان، ولا هو يدافعه الأخبثان. فاصل. خلص الحديث. وفي الصحيحين يعني في البخاري ومسلم، وفي الصحيحين إذا وضع عشاء أحدكم بفتح العين يعني طعام الليل، إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. فابدأوا بالعشاء. لا يقال، لا يقال من جنابه. جنابه الشريف، جنابه الشريف يمشي الحال لأنه شرف هذا المكان لقربه من النبي عليه الصلاة والسلام. بس ما تقول اللهم صل على جنابه الشريف لأنه بكون عم بتصلي على المكان القريب منه. أما إذا سميت هذا الجناب شريفا لأنه ملاصق للقبر، نعم يمشي الحال. إذا واحد قال اللهم صل على جناب النبي ما بيكون صلى على النام. أما هل يقال جناب النبي شريف؟ نعم جنابه شريف لأن نال هذا الشرف بمجاورته للنبي عليه الصلاة والسلام. واضح حمزة؟ فابدأوا. بدك مثل قاعدة الإملاء ولا مثل الرسم القرآني؟ الهمزة على أول واو، أول واو في واوين فيها. وفيك تكتبيها كمان على الهمزة بعدين واو ألف، على ألف همزة بعدين واو ألف. وفيك تكتبيها بحسب الرسم القرآني بعد الدال همزة على السطر بعدين واو ألف. يعني في طريقة تكتبي مثل تبدأ وبتحطي واو ألف، أو تكتبي الدال بعدين واو عليها همزة ثم واو ألف، أو همزة بعد الدال ثم واو ألف. وفي الصحيحين إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجلن حتى يفرغ منه. يعني لو أكل لقيمات بحيث لا تعود نفسه تتوق إلى الطعام حتى لا ينشغل باله في الطعام وهو في الصلاة فيذهب الخشوع، هذا هو. ومحل الكراهة يعني بهالأمور المذكورة، ومحل الكراهة عند اتساع الوقت، يعني إذا كان عنده متسع من الوقت للصلاة فيدخل للخلاء ثم يتنظف يستنجي ثم يتوضأ، عنده وقت، عند اتساع الوقت. فإن ضاق الوقت وجب عليه أن يصلي مدافعا يعني للبول والغائط والريح، وجائعا وعطشانا، لحرمة الوقت. يعني قلنا هذا في حال عدم الضرر، إذا واحد كان مقطوع بالصحراء ويكاد يهلك من العطش، لنفطر التيمم مثلا، تيمم وقبل خروج الوقت بده يصلي، وقف بده يصلي جابوا له مي، إذا شرب يخرج الوقت، وإن لم يشرب يهلك، شو بيعمل؟ يشرب لو خرج الوقت، يجب عليه. لحرمة الوقت ولا كراهة، إن أخر بعذر إلى آخر الوقت. يعني كالمثال الذي ضربناه، شخص استيقظ في آخر وقت الصبح، لو أراد أن يدخل إلى الخلاء ليفرغ نفسه يخرج وقت الصبح ولا ينظر إن أخر، فهذا يصلي على حاله، يتوضأ ويصلي ولا كراهة عليه، لأنه إنما فعل ذلك للعذر، ما في متسع من الوقت. كان استيقظ الصبح وكان الوقت ضيقا، حدا منكم سامع بصلاة الأوابين؟ طيب حدا منكم سامع بصلاة التسابيح؟ ما أعطيكم يا هذه. بينا نشوف الأجوبة. نعم صلاة عفوا مش التوابين، قلت أنا الأوابين، الأوابين أنا قلت الأوابين، ما هيك الأوابين مش التوابين، الأوابين. الأوابون معنى آب يعني تاب، آب عن ذنبه يعني تاب منه رجع. نحكي عن صلاة الأوابين ولا من أجلكم إياها صلاة التسابيح؟ صلاة الأوابين، صلاة الأوابين، نعم في رمضان تفطر. هلا أنت تفطر على ماء أو على تمر ثم تصلي من أجل السنة، لكن كذلك إن كان عندك توقان للطعام هذا الحكم لا يشمل كل الناس. ما كل الناس يكون عندهم توقان للطعام حين يدخل المغرب في رمضان، كان عنده توقان للطعام يفعل، لكن في الأصل أنت تفطر ثم تصلي من أجل السنة. أحد العلماء الصالحين عبد الله بن المبارك كان يفطر على الجماع. صلاة الأوابين، سميت بذلك لحديث زيد بن أرقم، زيد بن أرقم صح، لحديث زيد بن أرقم مرفوعا يعني من كلام النبي، رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة الأوابين حين ترمي الفصال، صلاة الأوابين حين ترمي الفصال. وعليكم السلام. أنا بالدرس من ترمض بالضاد تاء راء ميم ضاد من الرمضاء شدة الحر. الفصال اللي هو جمع فصيل وهو ولد الناقة. وعن أبي هريرة قال أوصاني خليلي يعني حبيبي، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، بثلاث لست بتاركهن، ألا أنام إلا على وتر، يعني أصلي الوتر وأنام، ألا أنام إلا على وتر، يعني أترك وألا أترك وألا أدع ركعتي الضحى. فإنها صلاة الأوابين. وصيام ثلاثة أيام من كل شهر. انتهى الحديث. فجمهور العلماء على أنها صلاة الضحى، ووقتها إذا ارتفعت الشمس مقدار رمح، يعني بحسب الناظر، إذا واحد عم ينظر باتجاه المشرق بيشوف الشمس مرتفعة بالنسبة لنظره مقدار رمح، أي بعد نحو نصف ساعة من طلوع الشمس، وتطلق أيضا على التنفل من النفل، على التنفل بعد المغرب، لقول العلماء يستحب أداء ست ركعات بعد المغرب ليكتب من الأوابين. لحديث من صلى بعد المغرب ست ركعات ولم يتكلم بكلام فاحش بذيء ونحوه، ولم يتكلم فيما بينهن بسوء، عدلنا له، يعني من حيث الثواب عدلنا له عبادة 12 سنة. يعني ثواب عظيم جدا. اثنين بسلم، اثنين وبسلم. فتطلق صلاة الأوابين على صلاة الضحى وعلى التطوع بعد المغرب، يعني بين المغرب والعشاء عند الشافعية. سمى صلاة الغفلة هذه الست ركعات التي بعد المغرب، ليس عن صلاة الضحى. قالوا وتسمى صلاة الغفلة لغفلة الناس عنها، أكثر الناس يغفلون عن هذه الركعات الست. لغفلهم بغيرها، من عشاء ونوم، بتعشوا بناموا، من عشاء ونوم وغيرهما. وعند بعضهم هي 20 ركعة، هي 20 ركعة، وعند بعضهم هي 20 ركعة. بين المغرب والعشاء لكن قول 6 ركعات أقوى. ركعتان ركعتان، نعم. أما صلاة التسابيح إن شاء الله بالدرس القادم نتكلم عنها، هذه لها كيفية خاصة ومختلف في سنيتها. وأن الحمد لله رب العالمين. مين بده يسجل يا حنان؟ أظن الحاجة نادية بتسجل، الحاجة عزيزة بتسجل، حاجة مشان لأنه حنان راح على الدورة، فالحاجة نادية والحاجة عزيزة عم تسجل. بارك الله فيكم. نهلل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، واجز اللهم عنا شيخنا خيرا. بارك الله فيكم. السلام عليكم أحبابنا.